لا يدري حسن وحسين من صدري انكسر ضلعين، لا يدري حسن وحسين من صدري انكسر ضلعين، يا فضة وصية من قبل المنية، حسن وحسين لا يدري حسن من صدري من صدري كسر ضلعين، لا يدري يا فضة يا فضة وصية من قبل المنية، اسمع هالوصية يا مؤمن، اسمع وصية الزهراء. لا يدري حسن وحسين، لا يدري حسن وحسين من صدر انكسر ضلعين، يا فضة وصية من قبل المنية، ماشي هلا من قبل، لا يدري ارفع ايدك، لا يدري حسن من صدر انكسر ضلعين، لا يدري من صدري من صدر انكسر ضلعين، يا فضة يا فضة وصية من قبل المنية، هلا عن عيني يضل عيني وما تناني، حسن وحسين لا يدرو عن عيني يضل عيني وما تناني، حسن وحسين لا يدرو عن الجراح وابني الطاح مني وراح، لا ما ريدني عرفه، لا ما ريدني عرفه، عيده عن عيني يضل عيني يوم تناني، حسن وحسين لا يدرو عن الجراح وابني الطاح مني وراح، ما ريدن اني عرفه، ما ريدن اني باوين يا فضة ونات بين عذريني، باوين يا فضة ونات بين عذريني، من يدخل حسن وحسين خبريني، شوفتهم تقر العين تنسيني، لا طمل عيون وطلع عين تشفيني، لا طمل عيون وطلع عين تشفيني، لا يدري علي الكرام في صدري زفير ونار، لا يدري علي الكرام في صدري زفير ونار، يا فضة يا فضة وصية من قبل المنية، وين ونا ابغى اسمع هوانا، ارفع ايدك، لا يدري حسن، لا يدري من صدري، كفو عليكم كفو عليكم، لا يدري حسن من صدري، يا فضة يا فضة وصية من قبل المنية، وضل عيني يوم تناني، حسن وحسين لا يدرو، حسن وحسين لا يدرو عن الجراح وابني الطاح مني وراح، لا ما اريدني عرفه، لا ما اريدني عرفه، عن عيني يضلعني اي ومدناني حسن وحسين لا يدروا عن الجراح وابن الطاح مني وراح ما ريدان اني اعرفه وياي ما ريدان باون يا فضه ونات بين عذريني من يدخل حسن وحسين خبريني باون يا فضه ونات بين عذريني من يدخل حسن وحسين خبريني شوفتهم تقر العين تنسيني لطم العيون والضلعين تشفيني لطم العيون والضلعين تشفيني يلا هيونا لا يدري علي الكرار في صدري زفير ونار في صدري في صدري ما اسمع صوتك يا فضة يا فضة وصية من قبل المنية لا يدري حسن لا يدري حسن وحسين من صدر انكسر ضلعين لا يدري حسن وحسين من صدر انكسر ضلعين يا ضد وصية من قبل المنية ويلي المهيوب في الحروب يا المهيوب في الحروب صبر أيوب ما يبلغ عشر صبرك ما يبلغ عشر صبرك هدني الخوف وانت تشوف تظل مجتوف حار السيف من عمرك حار السيف من عمرك يا المهيوب في الحروب صبر أيوب ما يبلغ عشر صبرك هدني الخوف ودنا نشوف تظل مجتوب حار السيف من عمرك حار السيف من عمرك قدامك يا داح الباب أتقوى قدامك يا داح الباب أتقوى يعصرني العبد في الباب وبقوة يعصرني العبد في الباب وبقوة ويخر المحسن بلا عتاب يتلاوى ويخر المحسن بلا عتاب يتلاوى جني ما إلي أحباب لا عزوة جني ما إلي أحباب لا عزوة أن الزهرة النبي يدري أن الزهرة نبي يدري من قدره أني قدري من قدره أني قدري أني الزهرة النبي يدري من قدره أني قدر يا فضة يا فضة وصية من قبل لمن قال سليم قال سليم قال دخلوا وقلت إيه وقال إيه وعزتي جباري ليس على زهراء من خماري وقال إيه وعزتي جباري ليس على زهراء من خماري لكنها نادت وراء الباب رعاية للستر والحجابي يا غيارة فمد رأوها عصروها كادت بنفسي أن تموت فمد رأوها عصروها قادت بنفسي أنت قال سليم قال سليم قال دخلوا والله وقال إي وعزتي جباري جباري ليس على زهراء من خماري ناري لكن غالى ذيت وراء الباب لكن غالى ذيت وراء الباب رعاية للسجر والعجابي قلت إيه فقال إيه وعزتي جباري ليس على تهرائم جماري لكنها لاذت وراء الباب لماذا رعاية للستر وال يا غيارة فمدرعوها عصروها كادت بنفسي أن فمدرعوها كادت بنفسي رغبة للحبيب أخونا العزيز أيغي فاطمة بضعت مني فاطمة بضعت مني من آذاها فقد آذاني من آذاها فقد آذاني فاطمة بضعت مني هلا بارك الله بارك الله من آذاها داني من آذاها أي فاطمة يغضب الله لها لو تغضب فاطمة يغضب الله لها لو تغضب فاطمة هذه قل لي فكيف تضرب لا عجبا لو بدأ في القول مني عجب بدارها عجبا كيف يساء الأدب بدارها عجبا كيف يساء الأدب فاطمة قلعة الأمن فاطمة قلعة الأمن من آذاها فقد آذاني من آذاها ايو ما ندري بقابرها بالرضا لوبا مكانك لا حد غير مكانه لا حد غير مكانه مكانكم بارك الله ما ندري بقابرها بالرضا لو برضي الباقي واويلا يا زهرة يا ام حسين يا زهرة واويلا يا زهرة وما ندري بقابرها بالرضا لا برض البقيع